الله بسم الله ما في عنده تسجيل سجل لا نعم السلام عليكم حياك الله حياك الله الحمد لله خير والله ببدا بالدرس ثلاثة أنا ما أحضر عروس بس عشان نثني ما أحضر يلا خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير سلام في حد شغل تسجيل؟ منو؟ هاي يسجل ولا بث مباشر؟ يسجل من يسجل؟ سجل؟ عطى أبو يوسف أدني آسفين على التأخير أو آسف على التأخير سامحوني أبدأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الاثنين ليلة السابع من شعبان لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 25 من الشهر الخامس لعام 15 و2000 وما زلنا في كتاب الصلاة في صفة الصلاة وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة نعم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين امين اللهم امين قال المؤلف رحمه الله ثم يتعوذ ويبسمل ويقرا الفاتحه ويقرا معها في الركعتين الاوليين من الرباعيه والثلاثيه سوره تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها ثم يكبر للركوع ويضع يديه على مرتيه وتجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمدا إن كان إماما أو منفردا ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتبرك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة ثم

أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حتى لا يلبس عليك قراءتك. ومعنى وإذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن لو أخذنا بظاهر إذا قرأت وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، كأن المعنى إيش؟ إذا قرأت انتهيت تستعيذ، لا، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، أن معنى وإذا قرأت وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني وإذا أردت أن تقرأ القرآن بداية فماذا تفعل؟ تستعذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويبسمل، يعني يقول البسملة. إذا قال يبسمل يعني يقول البسملة، إذا قال يسمي يعني يقول بسم الله. البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. التسمية سمي، سم الله وكل بيمينك، يعني تقول بسم الله. فهنا في الفاتحة في الصلاة تقول إيش؟ البسملة. واختلف العلماء هل البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة ولا لا، آية أم ليست بها. من أجمل ما قيل في هذا، لو كانت آية من سورة الفاتحة لما وقع فيها الخلاف، لأن القرآن ليس فيه شيء مختلف عليه. فكون وقع الخلاف البسملة آية من الفاتحة وليست بآية الفاتحة، منهم من يقول آية، منهم من يقول ليست بآية، كيف وقد قال الله إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. ما في آية في القرآن اختلف العلماء هل هي من القرآن أم لا، كيف وقد تكفل الله بحفظ القرآن. فاختلاف العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية يقوي القول بأنها ليست بآية. ما في آية في القرآن اختلف العلماء على أنها آية وليست بآية، كل القرآن محفوظ. والصحيح أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، وإذا تجدها في أول كل سورة إلا سورة براءة توبة، قيل أنها مع الأنفال سورة واحدة، وقيل لأن جاء فيها القتل والبراءة من المشركين فناسب أن لا تذكر البسملة. المهم هكذا حفظ القرآن، كل سورة في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة إلا التوبة، كما أنه وجد في وسط سورة وهي النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه معنى يبسمل. وعلى كل حال ماذا تفعل أنت حينئذ؟ تقرأها، لأن بعض العلم يقول هي آية، بعضهم يقول ليست بآية، وهي لا تكلفك شيء، اقرأها. على كل حال أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة. ثم مما يؤيد يعني القول بأنها ليست آية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سأل عبدي ولعبدي ما سأل. نلاحظ ماذا في هذا الحديث؟ ما في إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، كل ما قال العبد آية من الفاتحة قال الله، لكن لم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، مما يدل على أنها ليست من الفاتحة. وذاك الشيخ الثمين يقول ولو اعتبرناها من الفاتحة ما تنقسم الفاتحة نصفين، الحديث قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، فلا تنقسم نصفين إلا تكون أول ثلاث آيات ونصف لله وآخر ثلاث آيات مع نصف الآية الرابعة للعبد فتكون تنقسم نصفين. أما لو وضع بسم الله الرحمن الرحيم ما تنقسم هذه القسمة. فالصحيح أن البسملة آية مستقلة ليست من سورة الفاتحة، فقد يقول قائل لكن إذا فتحت المصحف أجد فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ورقم واحد، نعم هذا الترقيم هذا يعني اصطلاح أحدثه العلماء بعد ذلك، فلا يعني أنه يحكم على أنها آية. كلام الله عز وجل القرآن لما أنزل الله ما كان لا في مصاحف ولا ترقيم ولا تنقيط ولا تشكيل، هذا كله من اجتهاد العلماء، حتى علامات الوقف الوصل ونحو ذلك ونمد هناك هذا كل العلماء ما زالوا يجتهدون ويعني في توصيل المعلومات إلى المسلمين وتسهيل العلم وتبويبه وترتيبه وشرحه وحواشي وفهارس علماء ورثة الأنبياء. فالمهم أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد تجد المصحف، فلا يعني أن الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى من الفاتحة، بل الأرجح أنها ليست الآية الأولى من الفاتحة، بل أول آية بالفاتحة اللي هي الحمد لله رب العالمين. يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، يعني المصلي يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا لما قال لا صلاة يعني نفي للصحة، يعني لا تصح الصلاة إلا بها. وحديث أبي هريرة المشهور: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة، فما تتم الصلاة إلا مع قراءة الفاتحة. من يقرأها؟ يقرأها المنفرد، هذا لا خلاف عليه، يقرأها الإمام، ولكن هل يقرأها المأموم أم لا؟ اختلف العلماء هل يقرأها أم لا. مثلا عندك مذهب بحنيفة ما يقرأها المأموم مطلقا، 4 ركعات يصليها ما يقرأ الفاتحة. عند الشافعية لا، يقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولو كان صلاة جهرية خلف الإمام يقرأها في كل ركعة. عند الحنابلة يقرأها في السرية وفي الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الرباعية، لكن ما يقرأها في الأولى والثانية في الجهرية مع الإمام. عند المالكية يقرأها، يستحب أن يقرأها. فهذه مذاهب. المشكلة أن في هذه المسألة أنك لو قلت الاحتياط ألا أقرأها لأن الإمام أحمد أو على مذهب الحنابلة يقول إذا قرأت تبطل صلاتك، احتياطا لا أقرأها. طيب، وإذا ما قرأت، مذهب الشافعي إذا ما قرأت تبطل صلاتك، يعني لو قلت احتياطا خليني أقرأها تبطل صلاتك عند الحنابلة، احتياطا خليني إيش أقرأها، ما أقرأها تبطل صلاتك عند الشافعية. فما العمل؟ قالوا: تصلي إمام. أحسن، معقول الناس كلها يصلون أئمة أو يصلوا منفردين؟ والصحيح أن الصلاة ما تبطل لو اقتنعت بقراءتها أو بعدم قراءتها، صلاتك صحيحة الحمد لله. فمستندهم بذلك طبعا الذي يقول تقرأها على كل حال، لأن الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. طيب، من قال لا تقرأها؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإمام قراءة الإمام له قراءة. لكن صحيح أنك ما تقرأ أنت مع الإمام، لكن في حديث إلا الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يقرؤون خلفه في الصلاة، فقال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم يا رسول. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث استثنى أنك فاتحة الكتاب تقرأ مع الإمام. ولذلك إذا لم تستطع تقرأها بعد الإمام اقرأها مع الإمام. لأن بعض الناس يقول: ما أستطيع، الإمام قرأ الفاتحة شرع بقراءة الآيات ما تيسر بعد الفاتحة، ما أستطيع أقرأها، كيف أقرأ وكيف أسمع، ما أتمكن. اللي مثل هذا ماذا نقول له؟ اقرأ مع الإمام. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، قل أنت الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، قل أنت الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يفتي فيه الشيخ بن باز رحمه الله عليه، يقول اقرأها مع الإمام. نعم، الشافعية لأنهم أوجبوا قراءة الفاتحة قالوا: الإمام ينبغي له أن يسكت سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا لعلكم تشاهدوا عند كثير من الأئمة، إذا قرأ الفاتحة سكت. طيب سكت، ماذا يقول الإمام؟ يسكت، يفكر يعني، ولا ماذا يفعل؟ هذه السكتة المشكلة فعلا إن هي فرصة حتى المأموم يقرأ، لكن لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي واردة. لو كانت واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حل، أن الإمام يقرأ ثم يسكت حتى يتمكن الإمام من القراءة، المأموم من القراءة، لكن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنما يسكت للحاجة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف الحاجة، لماذا ما سكت؟ لماذا ما أرشد إلى السكوت؟ فالصحيح أن ما في سكتة، لو كان في سكتة لورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل الصلاة محفوظة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دقائق الأمور في الصلاة حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الموضوع فيه سكوت سكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ المأموم، لا نقل لنا ذلك، لكن لم ينقل. فإن قال قائل: كيف عرفت أنه لم ينقل؟ أنا أقول: لم ينقل. أنت تقول ينقل، إذا تقول ينقل أنت الذي تأتي بالدليل، الأصل عدم، إذا عندك دليل يدل على ذلك. حتى الشافعية الذي قال يسكت الإمام إنما قالوا حتى يتمكن، يعني تعليل، أتوا بتعليل ما عندهم دليل، قال حتى يتمكن المأموم من قراءته. على كل حال الأمر الحمد لله يعني محلول. ماذا تفعل؟ اقرأها مع الإمام، ما دام تستطيع تقرأ مع الإمام فلماذا يسكت الإمام؟ نعلم الناس، تستطيع تقرأ بعد الإمام اقرأها بعد الإمام، ما تستطيع اقرأها مع الإمام، وقد رخص بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. اقتنعت بعدم قراءتها فشأنك. من الطرائف أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه زارنا بالكويت سنة 1882 يعني ميلادي، يعني 1401-1402 جاء الكويت. ففي واحد شاب كويتي قال الشيخ المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ولا لا؟ فقال الشيخ الألباني ما يقرأها. الشيخ الألباني يذهب إلى أنه ما يقرأها، الشيخ بن باز والثمين يروح لا يقرأها المأموم في السرية والجهرية. المهم فقال الشاب هذا قال الشيخ البخاري يقول اقرأها، معروف البخاري له رسالة اسمها إيش؟ جزء القراءة في الصلاة، كتاب رسالة مستقل للإمام البخاري غير كتاب صحيح البخاري، اسمه جزء القراءة خلف الإمام. فقال البخاري يقول اقرأها، يقول للشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني والإمام أحمد شيخ للشيخ البخاري يقول لا تقرأها، فما العمل؟ قال نلجأ إلى الدليل. قال إيه هيك من أول قول، يعني بتقول لي أحمد بقول البخاري بقول لك أحمد ما انتهينا صح؟ قال خلاص إذا من أول خلينا تحاكم للدليل، ما تقول لي البخاري يقول اقرأها، طيب ترى البخاري يقول اقرأها. المهم هذا اللي حدث في تلك الزيارة. طيب المهم أن الفاتحة تقرأ، يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وفي الجهرية، وأضعف المذاهب مذهب حنيفة في المسألة لما قال المأموم لا يقرأ مطلقا حتى في صلاة الظهر 4 ركعات يسكت. ماذا يفعل يسكت المأموم؟ جاي يصلي يقرأ، لكن تقرأ في السرية وتقرأ في الجهرية خلف الإمام مع الإمام أو في سكتات الإمام، المهم تقرأها. وفي مذهب أنك ما تقرأها في الجهرية. طيب يقول ويقرأ معها في الركعتين الأولويين أو الأوليين من الرباعية والثانية أو الثلاثية سورة، يقرأ سورة، ولو قيل يقرأ ما تيسر من القرآن أفضل، ليس بالضرورة أن تقرأ سورة، أن تقرأ سورة أو بعض السورة، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعض الآيات من بعض السور، ليس بالضرورة أن تقرأ سورة، لكن السنة أن تكون أكثر قراءة من المفصل، والصلوات أكثر قراءة من المفصل، والمفصل سمي مفصل لكثرة الفواصل اللي فيه، فواصل ما بين الآيات، المفصل يعني أكثر آياته أو جل الآيات فيه قصيرة. ويبدأ المفصل من أين؟ من قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل، وينقسم إلى 3 أقسام، طوال المفصل وقصار المفصل وأواسط المفصل. يقول الشيخ ويقرأ معها أي مع الفاتح بالركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، يعني مع الفاتحة تكون في الفجر من طوال المفصل، يعني من قاف إلى عمة، هذا اسمه طوال المفصل، ومن المغرب من قصاره، قصار المفصل من سبح إلى آخر المصحف، والباقي من أوساطه. الباقي ماذا بقي؟ يعني صلاة العشاء، صلاة العشاء يقرأ الأواسط، أواسط من أين؟ من عمة إلى سبح، هذا الأواسط، من سبح إلى الآخر قصار المفصل. هذا هو السنة، ليس من السنة أن يقرأ القرآن من أول إلى آخر كما يفعل بعض الأئمة، يستلم المصحف يراجع حفظه من أول المصحف لآخر، لا، هذا السنة عن النبي، لكن لو فعل ذلك الصلاة صحيحة، لكن لا يواظب على هذا الفعل لأنه لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كان في صدره، ولأن القراءة في المفصل يتمكن يعني المأموم يتوقع لو أنك طولت في المفصل غاية ما راح تصل إليه إلى نهاية السورة، يعني لو قرأت مثلا الطور أو الرحمن أو الواقع أو قاف أو الذاريات إلى متى سيقرأ الإمام؟ شعور المأموم ها؟ لو طول راح إيش؟ حتى ينتهي السورة صح؟ لكن لو قرأ البقرة أو آل عمران أو النساء أو التوبة يبقى المأموم ما يدري متى، لعله يقف بعد ربع بعد ما هذا يتعب المصلي نفسيا، هذا كلام شيخنا العثيمين رحمة الله عليه. ثم السنة القراءة منفصل يعني الغالب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم وقرأ في المغرب بالأعراف، لكن هذا ندرة وقليل يعني، لكن الأكثر أن يصلي في إيش من المفصل. قال ويجهر في القراءة ليلا، يجهر في القراءة ليلا. الجهر يا أخوان مستحب، يعني لو الإمام ما جهر نسي في صلاة المغرب صلى سرا صلاته صحيحة، هو على وجه الاستحباب، لكن صلوات الليل هي التي تكون فيها جهر، وصلاة الفجر تابعة لليل لأن قبل طلوع الشمس فتجهر، ويسر بها نهارا يعني صلاة الظهر والعصر، إلا الجمعة مع أنها في النهار ويجهر، والعيدين في النهار ويجهر، والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. وهنا يلغز الفقهاء لغزا فقهيا، يكون صلاة سرية بين صلاتين جهريتين، ما هي؟ ابحث عن صلاة موجة سرية بين صلاتين جهريتين اللي هي عصر الجمعة. شفت؟ يعني أي صلاة أخرى تبحث عنها تجدها ها ليس كذلك، لكن صلاة الجمعة جهرية، وصلاة المغرب جهرية، وصلاة العصر سرية، فهي سرية بين جهريتين، هذه الوحيدة اللي أتت هكذا. فكل صلاة الليل جهرية، كل صلاة النهار سرية، إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. طبعا كسوف والاستسقاء هذه لطارئ، والجمعة مرة بالأسبوع، والعيد صلاة العيدين مرتين في العام. طيب ما حكم الجهر؟ مستحب. قال ثم يكبر للركوع، هذا التكبير واجب. ما هو الركن من التكبيرات؟ تكبيرات الإحرام، لا تنعقد صلاة إلا بها. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب ممكن إيش يعني تستدركه بركعتي بسجدتي السهو عند النسيان، أما الركن لابد أن ترجع وتأتي به. قال ويضع يديه على ركبتيه، هذا في الركوع إذا كبر، طبعا مر معنا أنه يرفع يديه، من مواضع رفع اليدين عندما يذهب إلى الركوع يرفع يديه، صح؟ كذلك يرفع يديه إلى الركوع. قال ويضع يديه على ركبتيه، يعني كالقابض على ركبتيه، وضع اليدين على ركبتيه أثناء الركوع كالقابض، فيفرد بين الأصابع يقبض على ركبتيه. قال ويجعل رأسه حيال ظهره بحيث لا يكون مرتفع ولا يكون منخفض، وإنما متساوي الرأس مع الظهر. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكرره. طيب هنا في وقفة، هل يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان رب العظيم، أو كلاهما صحيحا؟ ها يوسف، في فرق بين سبحان ربي العظيم سبحان رب العظيم، أنت ماذا تقول؟ اللي هي سبحان ربي العظيم ولا سبحان رب العظيم؟ ربي. طيب ما الفرق بين سبحان ربي العظيم سبحان رب العظيم؟ لو قال سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، لاحظ سبحان رب العظيم، مثل ما تقول رب الكعبة، الرب غير الكعبة صح؟ رب العالمين، الرب غير العالمين صح؟ لو قال سبحانه رب العظيم، يعني العظيم له رب مثل ما الكعب له رب، ها العظيم له رب، وليس كذلك، هي سبحان ربي العظيم، العظيم صفة للإيش؟ للرب. لكن لما تقول رب الكعبة، الله هو الرب والكعبة مربوب صح، رب الكعبة، ها رب العالمين ربنا، هل هنا رب العظيم ولا ربي العظيم؟ بفهم، أريد تجيب بفهم، ها سبحانه رب العظيم مثل رب الكعبة ولا ربي العظيم؟ الحين ربي ولا رب العظيم ولا ربي العظيم؟ سبحانه ربي العظيم، ها يعني ربي اللي وصفه أنه عظيم، وليس إيش رب للعظيم مثل رب الكعبة فرق كبير بالمعنى ولا لا؟ أليس كذلك؟ الآن إيش اقتنعتم؟ سبحان رب العظيم ولا سبحان ربي العظيم؟ ثانية. طيب بعكسهم بشوف، سبحان ربي العظيم ولا سبحان رب العظيم؟ الأولى. لأن بعض الناس تعطي من تعطي الأولى الثانية يأخذ الثانية على طول. يقول شيخنا مثل الطفل، تقول هاي تمرة ولا جمرة؟ حاطل أنت تمرة، يقول جمرة، يأخذ الكلمة الأخيرة على طول. لا، أنا أريدك تفهم، فهي ليست سبحان رب العظيم، هي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فلا، لو قلت سبحان رب العظيم صار كأن إيش الرب، الرب رب للعظيم. لا، والرب هو عظيم وليس الرب رب للعظيم. فتقول سبحان ربي العظيم، يكررها أقل شيء يقولها مرة واحدة، هذا هو الواجب. إن كررها إلى 3 مرات، إلى أكثر، إلى 10 مرات، فهذا كله سنة. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن فحسن. هذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح البخاري ومسلم، أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، لما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، فتقول عائشة فكان يتأول القرآن، تأويل القرآن وتطبيقه، يعني تأويل القرآن يأتي بمعنى تطبيقه، إن كان أمرا فتطبيقه امتثال، وإن كان نهيا فتأويله وتطبيقه اجتناب. فلما قال الله له في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا مما يدل على أن الركوع يقال فيه الدعاء أحيانا أو قليلا، لأن الأصل أين يكون الدعاء؟ في السجود، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. إيش معنى قامنون؟ يعني حري وأولى أن يستجاب لكم في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد، فأكثر من الدعاء. فالبخاري لما بوب على هذا الباب قال إيش يعني ما جاء في الدعاء في الركوع؟ قال طيب هو تسبيح، قال لأن الركوع الأصل فيه ليس فيه دعاء، لكن لأنه قال فيه دعاء أحيانا فذكر هذا. شوف، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. أفادنا المؤلف بقول إن كان إماما أو منفردا، أي المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ما في إشكال. المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ويعتذر، والإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم الشيخ يقول إن كان إماما أو منفردا، يعني المأموم ما يقول. وهذه مسألة خلافية، هل التسميع يقوله المأموم إذا كان مؤتم بإمام، ولا يكتفي بالتحميد؟ التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. طيب، طبعا الذي قال أن الإمام المنفرد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا واضح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا تقول أنت أيها المأموم؟ ربنا ولك الحمد. ولم يقل إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، صح؟ فالحديث صحيح وصريح، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده، صح؟ طيب، هناك من قال لا، المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. قالوا الحديث صحيح وصريح، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال طيب، إذا كان هذا الحديث يدل، انتبه، على أن المأموم يكتفي بالتحميد، إذا ظهر الحديث أن الإمام يكتفي بالتسميع، صح؟ الحديث إيش؟ ماذا يقول الإمام؟ سمع الله لمن حمده، فقولوا يعني أيها المأمومون ها ربنا لك الحمد. وأنتم ماذا تقولون؟ تقول لا، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. طيب هذا الحديث إذا كان يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد، إذا يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع، لماذا قلتم الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وحرمتم المأموم فجعلته إيش يكتفي بالتحميد؟ لماذا لم يكتفي الإمام بالتسميع؟ تعرف إيش معنى التسميع؟ يعني سمع الله من حمده، والتحميد ربنا لك الحمد. طيب الحديث إيش يقول؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ماذا تقولون الإمام ماذا يقول؟ قال الإمام يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد. والمأموم قال فقط التحميد. الحديث الدليل إذا قال سمع الله من حمده فقول ربنا لك الحمد. قال طيب إذا هذا الحديث يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد فظاهر أن الإمام يكتفي بالتسميع، أنتم ما تقولون هذا؟ ماذا تقول أنتم؟ أن الإمام ها يجمع بين التسميع والتحميد. إي والله بدهم يقتنعون. كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد فأجعلوا المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. قال لكن الحديث، طيب الحديث إذا كان هذا الدليل على أن المأموم يكتفي بالتحميد أيضا يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع. قال طيب شو الحل؟ قال هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين في حال سكوت الإمام اللي أنتم ما تسمعوا ماذا يقول، قولوا ربنا لك الحمد. وإذا كبر قال الله أكبر، قولوا الله أكبر. سمع الله حمدا يسكت، ما تسمع يقول ربنا ولك الحمد. ماذا يقول الإمام؟ سمع الله لمن حمدا، ثم يقول سرا ربنا ولك الحمد، صح؟ فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت اللي سر النبي سر الإمام اللي ما تدرون إيش يقول، أنتم قولوا ربنا ولك الحمد، وإلا الإمام جعل ليؤتم به. إذا قال الله أكبر ماذا تقولون؟ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقولون؟ إذا قال سمع الله من حمده جعل الإمام يؤتم به، قولوا سمع الله من حمده. لكن إذا سر إصرارا يقول ربنا ولك الحمد، أنتم هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول سمع الله المحمدة فالإمام جعل يؤتم به راح يقول سرا ربنا لك الحمد، أنت قولوا ربنا لك الحمد، هذا المعنى. وهذا كلام وجيه جدا. والذي يؤيد هذا أن الحديث الذي استدلوا به ما جعله قاصرا على المأموم بالتحميد دون التسميع، ولا على الإمام بالتسميع دون التحميد. كما أن الحديث هذا ما قلت أن الإمام يكتفي بالتسميع فقولوا أن المأموم لا يكتفي بالتحميد. ثم الذي يؤيد هذا أن ليس في الصلاة ركن ليس فيه ذكر، من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ما في ركن في الصلاة ما في إيش ما في ذكر. وأنتم تعلمون أن الاعتدال إيش يا إخوان؟ الاعتدال ركن، الاعتدال ركن تكدين. خلينا نجرب، واحد راكع ما اعتدل من ركوعه خلص قال الأذكار سجد مباشرة، يصح؟ ماذا يلزمه يعتدل. إذن الاعتدال ركن، شوف الركوع ركن، الاعتدال ركن آخر. تبهتم؟ بدليل أنه لو انتقل من الركوع مباشرة للسجود ما صحت صلاته. لازم ماذا يفعل؟ ها هو راكع ماذا يفعل؟ لازم يعتدل ثم يسجد. إذن الركوع قولوا معي، الركوع ركن والاعتدال من الركوع ركن. ما في الصلاة ركن من أركانها ما في أذكار. فإذا جعلتم المأموم ها صامت يرفع من الركوع إلى الاعتدال بدون لا يقول سمع الله لمن حمده، جعلت هذا ركنا للمأموم من غير ذكر. واضح؟ إذن لأن الصلاة كل أركانها فيها أذكار، فالمأموم يجمع بين ماذا وماذا؟ بين التسميع والتحميد كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد كما أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. اقتنعت بالرأي الآخر؟ كيفك؟ احنا نطرح المسألة ها؟ وهذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى، قال أن إن كان إماما أو منفردا يعني المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد. يقول ويقول الكل، هنا الكل ايش يقصد الكل؟ يعني سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، هذه الحالة الكل يقول ربنا ولك الحمد. جاءت هذه بأكثر من صيغة، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ما الفرق بينهما؟ انتبه، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ما الفرق بينهما؟ الواو. وجاءت اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، صار كم صيغة فيها؟ أربع صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. لو أنك نوعت بينها جيد حتى تصيب السنة. هذا هو حد الواجب. يستحب أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا، في هذا استحباب، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. وأيضا لها تكملة، قال إيش؟ أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى واضح المعاني غير إيش يمكن، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الحظ، لا ينفع حظه من دونك، أو الجد يعني صاحب الجاه والقوة، ما ينفعه من دونك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب يقول ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. الشيخ هنا لم يذكر مسألة طال الخلاف فيها، وهي كيفية الهوي إلى السجود، هل تقدم اليدين ثم الركبتين أو الركبتين ثم اليدين؟ تسمى هذا إيش؟ مسألة الهوي للسجود. هذه المسألة فيها خلاف طويل وجميل وممتع، لأن فيها حديثان، حديث مشهور أنه حديث أبي هريرة، وآخر حديث وائل بن حجر. أما حديث أبي هريرة فهو يحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. واضح؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة، وهو يحكي ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي ظاهر ويخالف هذا الحديث حديث وائل بن حجر، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. فحديث أبي هريرة يحكي ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث وابن حجر يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حجر لما رحمه الله في بلوغ المرام لما أورد هذين الحديثين رجح بحيث الصحة حديث أبي هريرة على حديث وابن حجر، وقال أن له شاهد لحديث أبي هريرة، شاهد عن ابن عمر. ومعنى الشاهد هو حديث آخر من طريق آخر غير الطريق الأول، معناه يوافق الحديث الأول، يسمى شاهد. الشاهد لأي الحديثين؟ لحديث أبي هريرة ولا لحديث وائل بن حجر؟ حديث أبي هريرة عمن؟ عن ابن عمر، هو عند البيهقي، ذكره البخاري في الصحيح معلقا. ومعنى معلقا يعني ما ذكر له سندا متصلا، وإنما حذف أول السند، وما حذف أول السند وقال عنه معلق، وذكره في ترجمة ليس في أصل الصحيح في عناوين الأبواب. ذكر فعل ابن عمر، يقول قال نافع مولى ابن عمر، كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. هذا معلق في البخاري. ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، ذكر سند هذا الحديث، أثر ابن عمر، وأنه بالسند المتصل عن نافع أنه يرى ابن عمر يسجد فيضع يديه قبل ركبتيه، ويقول هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، صار هذا حديث ابن عمر مرفوع، يعني ينسب هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يؤيد هنا فعل النبي، يحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويؤيد حديث أبي هريرة. فإذاك من أهل العلم المحدثين من رجح حديث أبي هريرة وضع اليدين قبل الركبتين. طيب، ابن القيم من أشهر من نصر المذهب الآخر وهو وضع الركبتين قبل اليدين في زاد المعاد، يقول أن لا يعقل أن تكون الركبتين في اليدين، فردوا عليه قال بل يعقل، وهذا مما فات ابن القيم، لأن ذوات الأربع ركبها في يديها، ذوات الأربع إلى الآن أسألها الإبل يقول كيش وين ركبة البعير اللي بالأمام، هذه اللي بيديه هي تسمى الركبة، إلى الآن أصحاب الإبل يسمون إيش المفصل اللي في اليدين هو الركبة، ركبة البعير. طيب، هذا فات ابن القيم. حتى الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول بأنك تضع ركبتين قبل اليدين، ويقول ابن القيم خطأ كلام لما قال إيش ذوات، إن لا يعقل أن تكون اليدين في الركبتين في اليدين، لا، ذوات الأربع لو رجعت للقواميس اللغة العربية مادة الراء والكاف والباء ركبة، تجدهم ينصون على هذا أن ذوات الأربع ركبها أين؟ في يديها. وما يؤيد هذا أن سراق بن مالك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، ركب الفرس فتقدم للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم قال ساخت في الأرض يدي فرسي أو يدا فرسي إلى ركبتيها، وين راحت الفرس؟ اليدان إلى الركبتين، معنى هذا أن إيش ركبتها وين؟ أين ركبتها؟ اليدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبته. طيب، لكن ابن القيم وغير ابن القيم ماذا يجيب على هذا الحديث؟ الحديث يقول فليضع يديه قبل ركبته، كيف تقول فليضع ركبته قبل؟ قال هذا الحديث مقلوب، انقلب على بعض الرواة، أحد الرواة بدل لا يقول وليضع ركبتيه قبل يديه انقلب عليه، صار عنده سبق لسان يعني، فقال فليضع يديه قبل ركبتيه. تصور بأن إيش يحتمل أن أحد الرواة انقلب عليه الحديث، وهذا يسمى الحديث المقلوب. من أشهر الحديث المقلوبة الحديث صحيح البخاري، جاء في رواية يمكن عند مسلم ليست في البخاري تخالف المحفوظ، وهو حديث السبعة اللي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الحديث المحفوظ. طيب، جاء الحديث مقلوبا على بعض الرواة، ماذا قال فيه؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، كيف الإقلاب؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أي المحفوظ؟ شنو الأول؟ تماسك على الأول الثاني على طول. إيه الأول إيش؟ حتى لا تعلم شماله تنفق يمينه. المقلوب اللي قال في أحد الرواة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق. ماذا يسمى الحديث اللي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ حديث مقلوب. كيف معنى المقلوب؟ إن حصل قلب عند المؤلف عند المراوي فعكس الكلمة. هذا تصير. حتى في كلام الناس الواحد يقلب الكلمة ولا لا؟ صح؟ كان لنا مدرس زميل توفى الله رحمة الله عليه، زين ذكر معه رحمه عليه رحمه الله تعالى، يقول في واحد أزهري راح يزور مريض فأخذ معه ولده صغير، فقال بابا إيش أقول يعني لما أدخل؟ قل له يعني يا الشيخ حنفي شد حيلك، هو مريض الشيخ حنفي، يا الشيخ حنفي شد حيلك، هذا الولد يحفظه يا الشيخ حنفي شد حيلك، يا الشيخ حنفي شد حيلك. لما وصل قال إيش شد، قال ايش يا شيخ شد، يا شيخ شد حيلك حنفي، هذا اسمه ايش؟ انقلب عليه يا شيخ شد حيلك، هو يا شيخ حنفي. المهم ان الذي يقول ان فليضع يديه قبل ركبتيه وهو يرجح مذهب ايش فليضع ركبتيه، قال والحديث؟ قال الحديث لعله انقلب على بعض الرواة فاصر الا ان يضع ركبتيه قبل، واضح؟ شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول ابن القيم أخطأ لما قال لا يعقل ركبتي البعير في يده، لا ركبتي البعير في يده، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك البعير عليه البعير، لما قال كما أراد الصورة العامة للبعير، والبعير فعلا إذا جاء إيش يبرك ماذا يفعل؟ قدم يديه ثم ركبتيه، فكما شكله هكذا، مثل لو أنك أنت صليت ورح وضعت يديك قبل، فراح تصير كما، تبهتم؟ فرجح أن يضع الركبتين قبل اليدين، لماذا؟ حتى لا تكون كما. وآخرون رجحوا لا، أن تضع اليدين قبل الركبتين، والحديث صحيح ومحفوظ وله شاهد من حديث ابن عمر، فليضع يديه قبل. وكل واحد قام يحسن الرأي اللي عنده، بعضهم قال أصلا لما أنت تضع الركبتين تكون أرتب، تضع الركبتين ثم اليدين أحسن ما تضع اليدين بعدين الركبتين. آخر قال لا بالعكس تتقي الأرض، يعني لو تنزلت على ركبتيك ممكن تضرب لك حصى ولا حاجة ولا تطق ركبتك، لما تحط يديك أسهل، وذاك أكثر كبار السن أو أصحاب الأوزان الثقيلة أسهل بكثير، نيش يضع ينزل على ركبتيه ممكن تضرب معه، فيقولك وضع اليدين أحسن، وإذاك لما تأتي تقوم أيضا تتكي على الأرض وتقوم كما نزلت، وضعت يديك بقيام تضع يديك وتقوم. فالمسألة مثل ما ذكرته لكم، منهم من رجح وضع اليدين قبل ركبتين، من وضع ركبتين قبل اليدين، بعضهم قال تدري شلون أنزل يد ركبة يد ركبة، هذا ضيع الثنتين لا على هالقول ولا هالقول، هذا الفعل ما أنزل الله به سلطان على جميع الفقهاء، قال أضع يد ركبة أضع اليد الثاني ركبة الثانية، وين قاعدين؟ ما يصلح واحد يخترع باختراع بهذه الطريقة حسب له هكذا، يعني يجمع بين الأقوال، لا هذا يحدث شيئا لم يسبق إليه. طيب بالنسبة للسجود وهو ركن من أركان الصلاة يسجد على سبعة أعظم، حديث ابن عباس المشهور قال أمرت، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر له من؟ الله عز وجل، أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، مما يدل على أن الجبهة والأنف هذا إيش عظم واحد، وعليه إذا سجد على الجبهة لا يجوز أن يرفع أنفه، ولا يجوز أن يسجد يضع أنفه ويرفع جبهته، وإنما يسجد ماذا؟ يمكن ماذا وماذا؟ الجبهة والأنف، هذا العظم الأول، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين هذا أيضا يقع خطأ كثير عند بعض الناس أنه يرفع قدميه هو ساجد، أو يرفع إحدى قدميه، أو يضع إحدى القدمين على الأخرى، هذا كله خطأ. ما الذي يجب عليه؟ أن يضع إيش؟ أن يزع أطراف قدميه، إذن على الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه السبعة أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، وإذاك يجب أن يسجد هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفيدنا فائدة، وهي أن بعض الناس يقول ما يصير تسجد وأنت إيش ساتر جبهتك، قال تسجد على الجبهة، لأن قال أمرت ونزع السبعة أعظم. طيب قالوا ركبتين، على ركبتين، ولا يمكن أن الركبتين في الصلاة تكون إيش ساجد من غير أن تستر ركبتيك، والخفين إذا أنت ساجد وعليك وقد لبست الخفين، فإيش المعنى يجوز؟ والقفازين، لو واحد لابس قفازين برد وصلى وسجد، يعني يجوز أن يستر كفيه وركبتيه وقدميه بخفين، إلا الجبهة ما يجوز، هذا بعيد. وعليه الذي لا يجوز إذا كان له عمامة كبيرة، بحيث لو سجد على عمامته لا يصل الأنف إلى الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش على الجبهة وأشار الأنف، هذا نعم يقول له، أما إذا كان شيء يسير ما يمنع من وصول الأنف إلى الأرض لا بأس، لو كان جبهته مستورة فيسجد على. طيب لو قال أنا أريد الخروج من الخلاف أسجد أرفع، جيد جزاك الله خير. طيب بعض الناس يفرق جبهته، عند بعض الجناس العربية، ما ودنا نقول مصريين، لكن فما رأيكم بهذا؟ يقول سيمان في وجوههم، وقد رؤية هذا فعلا، يقعد يفرق قال واحد ليش وننفق هدية كسر، قال عشان تطلع إيش إمام، ليس معنى إسلام وجوم نطلع لك سوات، ها هذا ما هو المقصود. لو كان هذا مقصود لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به أو سنه. سمام في وجوههم يعني نور يجعل الله في وجه الإنسان. الكفار كثير منهم والعياذ بالله تجد إيش وجوههم عليها قترة، ترهوها عليها غبرة، ترهوها قترة بسبب الظلم، بسبب الشرك، بسبب يعني المعاصي الشرك. وقد تجد إنسان أسمر البشرة لكن كأن وجهه ينور، هذه السمام على وجهه من أثر السجود، من كثر لم يسجد لله لا يسجد لغير الله. وليس المعنى أنه إيش يخرج جبهته حتى يطلع على السواد، الحمد لله عفوا هذا غلط. يقول يوسف، يقول سبحان رب الأعلى ولا ربي الأعلى؟ ها عيدها بعد، ربي ولا رب الأعلى؟ ايش رايكم صح كلامه؟ سبحان ربي ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. طيب هذا الحديث يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن قال سبحان ربي الأعلى، فالله الأعلى من أسمائه الأعلى. وقد قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، هذا يدل على علو الله عز وجل. ولاحظ أنه في السجود وجبهته في الأرض وهو يتوجه إلى الله في علوه ويتذكر بأن الله في العلو فيقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر. هنا التكبير مع التسميع جاء في حديث أبي هريرة أنه يكبر حين يركع، يكبر حين يرفع. يخطئ كثير من الناس أنه يرفع ويسجد صامتا، حتى أن بعضهم سمع الله محمد ماذا يفعل، سمع حتى أنه قد يكون إمام في مكبر الصوت يرفع صامت، وإذا وصل عند ما قال سمع الله الحمد، هذا ماذا فعل؟ ترك الركن، ركن ماذا؟ ركن ماذا؟ ركن الاعتدال من الركوع بلا ذكر. صامت رفع اعتدال، انتهى الركن دخل في الركن الثاني قال سمع الله الحمد، ماذا كان يجب عليه؟ ها أثناء الاعتدال. لو بدأ أول ما يرفع وانتهى وهو رافع لا بأس، أما يرفع صامت وإذا وقف قال رب سمع الله هذا خطأ. ومثله بعض الناس يهوي إلى السجود صامت، إذا وضع جبهته في الأرض قال الله أكبر، فيجعل التكبير هنا يا إخوان في سجوده، يعني التكبير يجعله كأنه من أذكار السجود، يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى. أو في الركوع يركع صامت، إذا ركع يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا خطأ، وإنما يقول الله أكبر وهو ذاهب للركوع. والتسميع كذلك وهو معتدل، مع اعتدال يقول سمع الله الحمد، لو كمل آخر الكلمة بعد اعتدال لا بأس. هذا أكثر ما تحصل أيش يا إخوان في السجود السجدة الثانية، فبعضهم يرفع من السجود صامت، إذا جلس بين الجلستين قال الله أكبر، فإذا سجد السجدة الثانية سجد صامتا، فإذا وضع جبهته في الأرض قال الله أكبر سبحان ربي الأعلى، خطأ. تقول مع الركوع، مع الاعتدال، مع السجود، مع الرفع، مع السجود. طيب فهنا يقول ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، يسمى هذا إيش؟ جلسة الافتراش. هذا متى يجلسها؟ بين السجدتين، ويجلس في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، والتشهد الأوحد في الصلاة ذات التشهد الواحد. إذن هاي الافتراش، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى عن يمينه. طيب قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير. لما قال في التشهد الأخير يعني في الصلاة ذات التشهدين، فإنه يتورك يعني يجلس على وركه. كيف؟ قال بأن يجلس على الأرض، يمكن وركه بالأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف إلى الأيمن، معروفة بها، يجلس على وركه ويخرج قدمه الأيسر أسفل ساقه الأيمن، ينصب اليمنى. هذا اسمها ايش؟ جلسة ها التبرك. هذا كلها سنن، يعني جلسة هكذا وهكذا. في صلاة الجماعة قد يكون إنسان بدين والصف متراصين فيه، فلو جلس متوركا ضيق على من بجانبه حتى ربما أشغله بالصلاة، نازل عليه على ما ينطر ذا يقول يا رب متى يسلم الإمام. إذا الأمر كذلك لا، لا يفعل هذا، لأن ما يصلح أن يطبق سنة على حساب أنه يضيق على المصلي. طيب، قال ويقول ربي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. أقل شيء يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. لو قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، جاءت أيضا بعد يعني جمع روايات الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يختار أيها. على الأقل أقل شيء يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثم يزد الثانية كالأولى، هذا واضح. ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي، ينهض مكبرا على صدور قدمي، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، هذا كله واضح إن شاء الله. ثم يجلس التشهد الأول، وصفته التشهد الأول يعني ماذا يقرأ التشهد الأول؟ والله مشى الوقت. الشهد الأول والشرح والكلام عليه سيكون إن شاء الله بداية الدرس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. Thank you.